هو الساعي وراء الحقيقة، الباحث عن الله. ترك أهله وبلده سعيا وراء معرفة الدين الحق، تنقل بين النصارى والمجوس باحثا عن الدين الحق، فأرشده الله تعالى للدين الحق، دين الإسلام، فكان ابن الإسلام. هو سلمان الفارسي، يكنى أبا عبد الله ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل سلمان عن نسبه فقال: أنا سلمان بن الإسلام. أصله من فارس من أصفهان، وكان ببلاد فارس مجوسياً يعبد النار. وتعتبر قصة إسلامه سعياً وراء فطرة الإنسان لمعرفة الحقيقة. كان أبوه كبير القرية من دهقان النار، وكان سلمان أحب الناس إليه، ولشدة خوفه على سلمان حبسه في البيت كالجواري حتى اجتهد في دين المجوسية. وفي يوم أرسله أباه إلى قرية يقوم عليها، وفي طريقه مر بكنيسة للنصارى فأعجب بصلاتهم، وبدأت رحلة البحث عنده، فخرج في طلب الدين وتنقل من كنيسة إلى أخرى بعد أن ترك المجوسية دين أجداده، حتى وصل عند رجل في عمورية فأخبره أنه سيخرج نبي في أرض العرب وبلاد النخل، وأعطاه 3 علامات للنبي، فقال له أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، وبين منكبيه خاتم النبوة. فخرج سلمان رضي الله عنه باحثا عن الحقيقة مع نفر تجار من بني كلب، وقال لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا: نعم. حتى وصل سلمان إلى المدينة المنورة ورأى النخل، فعلم أنه في البلاد التي وصفت له، فاشتراه رجل يهودي فأقام عنده يعمل في نخله. وعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة، راح سلمان يتبعه حتى يتأكد من علامات النبوة التي تعلمها في عمورية. فلما رأى الرسول جمع شيئا من التمور وأتى بها إلى رسول الله، فقال له سلمان: أحببت كرامتك فأهديت لك هدية وليست بصدقة. فمد النبي يده فأكل، وأكل أصحابه. فقال سلمان: هاتان 2. ثم تتبع سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فسلم عليه، وتحول سلمان ينظر إلى ظهر رسول الله ليرى خاتم النبوة، فعلم رسول الله ما يريده سلمان، فألقى صلى الله عليه وسلم رداءه، فأقبل سلمان رضي الله عنه يقبل رسول الله ويبكي، ثم حدث رسول الله عن رحلته وأعلن إسلامه.